بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين من بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. مضى الكلام الوكالة وبقي الشركة. قال المؤلف في ابتداء الكلام الشركة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثابت الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. هذا الحديث ذكره المؤلف والله أعلم لبيان الدليل على مشروعية الشركة. والشركة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فسر الخلطاء بالشركاء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا. وهذا الحديث أيضا ذكره المؤلف رحمه الله لبيان أن الشركة ينبغي أن تقوم على الأمانة والصدق والوفاء، أن تقوم على الأسس الأخلاقية وليس على القتل والخيانة وأكل المال بالباطل. فإن قامت على الصدق والوفاء والأمانة فإن الله عز وجل يبارك في الشريكين ويعينهما. وإذا خان أحدهما صاحبه تخلى الله عنه، تخلى الله عن الشريكين. ومن تخلى الله عنه كيف يرضى وكيف ينجح؟ على أن هذا الحديث من الأحاديث المؤلفة. ما أجمل هذا الحديث، ولكنه مع الأسف لم يصح. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، مع أن الحاكم صححه. الشيخ الألباني في الإرواء لرقم 68 و400. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. الشركة باللغة تكون على وزن سرقة ونعمة وثمرة. على وزن سرقة شركة، نعمة شركة، ثمرة شركة. تنطق هكذا وهكذا وهكذا. والموجود عند العامة شرك. صحيح لغة العام يقول: ذهبت إلى الشركة وجئت من الشركة. أرى يقول ذلك صحيح اللغة. الشركة على وزن نعمة، والشركة كذلك صحيح على وزن سرقة. وهذا هو المشروع: الشركة بجميع أنواعها كلها شائعة. الدليل على الجواز الأصل، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. الدليل عدم الدليل على المنع. لم يستدل يمنع من أنواع الشركات، فكلها جائزة. ويكون الملك بها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا وشاعا معلوما. الملك والربح بحسب الاتفاق. على القاعدة المعروفة عند أهل القانون: العقد شريعة المتعاقدين. قلنا هذا العبارة فيها تجوز بحسب ما يتفقان عليه. يعني بالنسبة للملك مثلا، شخص يقول أنا أدفع كذا وأنت تدفع كذا، أنا آتي بكذا وأنت تأتي بكذا، أنا أتولى كذا وأنت تتولى كذا، هذا الاتفاق. والربح كذلك بحسب ما يتفقان عليه، ولكن بشرط. هنا شرط الربح، هذا الشرط يمنع من الظلم والغرر، يمنع من الظلم والغرر، لأن الظلم حرام في جميع المعاملات، ولأن الغرر حرام كذلك في جميع المعاملات. هذا الشرط أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، مشاعا ليس خاصا، أن يكون من جميع الربح، هذا هو الشيوع، أن يكون مأخوذا من جميع الربح ليس خاصا أو معينا بمكان أو بزمان أو بجهة أو بنوع، لا، ليس خاصا بنوع أو بمكان أو بزمان، أن يكون مشاعا من كل ربيع معلوما ليس مجهولا، لا يكون مجهولا كالنصف أو الربع أو الثلث أو الخمس أو السدس إلى آخره. فيقال له هذه شركة بيني وبينك، ولي الربع ولم يحدد نصيب الآخر، يصح؟ يصح، لأنه إذا قال لي الربع، إيش معنى هذا؟ الثلاثة أرباع للآخر، هذه يصحح العلماء ولا اشتغل. فإذا قال بيني وبينك، إذا قال بيني وبينك معناه النصف، معناه النصف. قال العلماء وإذا حدد جزءا مشاعا معلوما، وهذه المضاعفة، ولم يبين لمن هو، قالوا يكون للعام، يكون للعام، والمسألة ربما يحكمها العرف في وضعه والعادة، لأن العادة محكمة. لماذا هذا الشرط أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما؟ لأن الشركة قائمة على الاشتراك في المغنم والمغرم، هذا الضابط. الشركة يجب أن تقوم على هذا الأصل، الاشتراك في المغنم والمغرم، أن نشترك، إن غنمنا اشتركنا، وإن خسرنا اشتركنا، إن غنمنا اشتركنا، وإن غنمنا اشتركنا. قال فدخل في هذا الآن المؤلف سوف يعدد أنواع الشركة. فدخل في هذا شركة العنان أو العنان، والعنان مأخوذة من عنان الفرس، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السيف، كفرسين تساويا، كفارسين تساويا في السيف. فمن أجل المساواة في الملك والتصرف سميت بهذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، هذا يدفع مالا ويعمل وهذا كذلك. وشركة العنان هي المشهورة المعروفة، أن يشترك الناس والكل منهم يدفع مالا والكل منهم يعمل. الثانية وشركة المضاربة، المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر بالتجارة، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض وما وكما في قوله سبحانه وتعالى علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يضربون في الأرض يسافرون يطلبون التجارة وتسمى قرارا ومعاملة تسمى القرار والمضاربة والمعاملة. قال الشيخ بأن يكون من أحدهم المال ومن الآخر العمل. شخص يدفع ماله والآخر يتجه فيه. وهذه كانت مشهورة عند العرب في الجاهلية. وقد جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بها. فكان يأخذ مالا من الناس ولا سيما من خديجة رضي الله عنها. فإنه جاءت السيرة في الأخبار المشهورة أنه كان يتجر في مالها. ومن خلال هذه المعاملة عرفت أمانة النبي صدق النبي ووفاءه وحسن أخلاقه إلى آخره. لأنه كان يأخذ مالها كانت امرأة غنية وشريفة ونسيبة. فأحبت النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما تسمع عنه من الوفاء والصدق، وكانت تعطيه مالها وتأمنه فيتشر عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المضاربة، شخص يدفع رأس المال والآخر يتجه فيه. والربح في المضاربة لابد أن يكون جزءا كذلك مشاعا معلوما على الربع أو على الثلث أو على النصف أو السدس الخمس الأخير. والمضاربة لا يجوز أن يكون فيها ضرر، فإن يحدد ربحا معينا فإن يقول له مثلا خذ هذا المال واتجر به وأعطني 50,000 أو 40,000 فلا يجوز، حرام، هذا غرض. لأنه لو قال مثلا له خذ هذا المال اتجر به وأعطني من الربح 5,000 مثلا، فلو كان الربح 5,000 فقط على من الضرر؟ على العامل. وإذا كان الربح 20,000 على من الضرر؟ على صاحب المال. إذن في غرر هنا، في غرر يعني خطر، إما أن يكون الخطر على صاحب المال وإما أن يكون الخطر على العام. ولذلك لا يجوز هذا الشرط، لا بد أن يكون جزءا معلوما. طيب إذا لم يربح، طبعا نلاحظ الشركان في الربح والخسارة، إذا لم يربح أو خسر رأس المال خسر. إذا خسر رأس المال لا يستحق العامل شيئا، أو لم يربح شيئا، لم يربح شيئا، ما استطاع أن يربح إلا رأس المال فقط يعود إلى رأس المال، ولا يستحق العامل شيئا. لأن الربح، لأن الشركة والتقاسم يكون في الربح وليس في رأس المال. مثال ذلك حتى نفهم هذه القضية، لأن بعض الناس الطلبة وغيرهم يفهمونها خطأ. أعطاه 100,000 مثلا يتجر بها، 100,000 هذه ذهب الرجل أخذ 100,000 وسافر وضرب في الأرض واشترى أمتعة واشترى شيئا من السلع وباع واشترى، ثم بعد التصفية صفى عنده 120,000 بعد ما انتهت التجارة. كم الصافي عنده من المال؟ 120,000. كم يأخذ العامل وكم يأخذ صاحب المال؟ صاحب المال يأخذ 110. 100 هذه هي رأس المال، والعشرة الربح، والعامل كم يأخذ؟ يأخذ عشرة فقط. هذا إذا كانت إذا كان الشرط بينهم بالنصف، إذا كان بالنصف. طيب لو قال له صاحب المال لك الربع، أنت أيها العامل خذ هذه 100,000 ولك الربع فقط، كم يأخذ صاحب المال؟ 115. وكم يأخذ العامل؟ 5,000. لاحظ الآن يعني رأس المال ما يدخل في التقسيم. لو دخل رأس المال في التقسيم مش الفائدة، سوف يخسر صاحب المال. طيب أعطاه 100,000 وذهب وسافر وباع واشترى، ثم ما استطاع إلا 100,000، بعد التصفية ما صفى عنده 100,000، من يأخذها؟ صاحب المال، رأس ماله يأخذ. هل ربح شيئا؟ ما ربح شيئا. وذاك كذلك لا يأخذ شيئا، لأن المسألة كما ذكرت لكم قائمة على ماذا؟ الاشتراك، المغنم المغرم. طيب أعطاه 100,000 وانطلق مسافرا إلى الهند مثلا، وربح 110، 110، كم عنده الآن الزيادة؟ 10، 110. ثم سافر إلى المغرب وجاء مديونا ب10,000، يعني خسارة 10,000 على ها، يعني رأس المال الآن نقص، 100,000 هذه أصبحت 90,000، وهو عنده 10,000 محتفظ بها ربحا من السفرة الأولى. يعني المقصود أنه السفرة الأولى ربح 10,000 وهي محفوظة عنده، في السفرة الثانية خسر 10,000، أصبح المال 90,000. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هل 10,000 الأولى تقسم بينهما؟ الجواب لا، وإنما هذا الربح الأول نقي به رأس المال. لماذا؟ لأن القاضي أن الربح لوقاية رأس المال، فإذا نقص رأس المال من أين نحفظه؟ من الربح، من الربح، لأن الربح لوقاية رأس المال. هذا قبل القسمة، فإذا قسم المال والربح ذاك الوقت نأتي بقاية، لكن قبل التقسيم أي نقص يحصل رأس المال مجرور من الربح، لأن الربح وقاية رأس المال. الثالث قال شركة الوجوه، الوجوه يشتريان في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال، هذا تعريفها، وسميت الوجوه لأنهم يأخذان بالوجاهة، لهم وجاهة عند الناس، الناس تثق فيهم أو تثق فيهما، لهم مكان عند الناس، لهم وجاهة، لهم ثقة، الناس توقيت. يأتي شخصان يريدان أن يتجرا مثلا في بيع السيارة، يذهبان إلى التجار يأخذون هذا التاجر 100 قطعة، ومن ذاك 100 قطعة، ومن ذاك 100 قطعة، بالزيت يأخذون هذه القطع، ينطلقان إما إلى السوق وإما إلى بلد آخر يبيعون هذه القطع، فإذا ربحوا تسدد الزيت والربح بينهم. هذه شركة الوجوه، أن يعني يأخذ السلع ويأخذ البضائع من التجار بالدين بالوجاهة بالثقة، هذه شركة الوجوه. قال وشركة الأبدان، شركة الأبدان الاشتراك بعمل متعلق بالبدن. شركة الوجوه يقول الشيخ بما يأخذان بوجوههما من الناس، شركة الأبدان يقول الشيخ بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه، يعني احتطاب مثلا حشيش واحتطاب، وما يتقبلانه من الأعمال. وما يتقبلان من الأعمال هذا كالعمال عندنا اليوم، كالعمال يشتركان في مثلا بناء حارة أو في هدم حارة أو في حفر بئر مثلا أو في شغل من الأشغال المعروفة. هذا شيء، ما دليل هذه الشركة؟ إن بعض العلماء منع منها، لماذا؟ قال فيها ضرر. لماذا ضرر؟ قال لأن الناس ليسوا متماثلين، هذا قوي هذا ضعيف، وهذا نشيط وهذا كسلان، وهذا سريع وهذا بطيء. نقول نعم هو كذلك، لكن هذا الغرض يسير، والناس يعني الإنسان إذا رضي، الإنسان القوي إذا رضي بأن يشاركه هذا الضعيف فهذا يعني شيء له، هذا شيء يرجع له، هو حر، هو قوي، ممكن في الدقيقة الواحدة أو يستطيع مثلا أن يرفع كيسين مثلا، وذلك كما يستطيع أن يرفع نصف كيس. وقلنا له هل ترضى من شركة هذا؟ قال نعم أرضى، إذن الحق له، رضي به، والله المستعان. دليلها حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. هذا اشتراك بالأقدام. قال الإمام أحمد رحمه الله أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الروض المرسل. قلت الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، والحديث إسناده مختلف فيه، لأن أبا عبيدة عن أبيه منقطع، لكن كثيرا من أهل الحديث والمحققين لا سيما من المتقدمين كانوا يقبلون هذا السند ويدخلونه في المتصل كما قال يعقوب أو أبو بكر بن أبي شيبة والأظهر بن عمر. فمن احتج بحديث أبي عبيد عن أبيه، من احتج به كان الحديث صحيحا، ومن منع ومن ضعف الحديث فإنه يحتج بالأصل، الأصل المعاملات الحديث. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله احتج بهذا الحديث على شرعية الشركة بالأبدان، قال في الروض المربع وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما. احتج الإمام أحمد بحديث سعد، قلت حديث سعد وهذا الحديث، يعني اثنان اشتركا في عمل أحدهما مرض قضاء وقدر، الربح بينهما، الربح بينهما. بل إنه في الروض ذهب إلى أبعد من ذلك، قال لو أنه جلس بدون عذر الربح بينهما، لكن ابن قدامة رحمه الله في الكافي أبدى تحفظا على هذا، يعني قال لو أنه جلس بدون عذر كيف يستحق الربح؟ يستحقه متى؟ إذا جلس بعذر، إن كان مريضا مثلا أو كان محبوسا غير حق فيشترك معه في الربح لأنها شريكة. الخامسة والأخيرة قال وسنة المفاوضة وهي الجامعة بجميع ذلك. المفاوضة في اللغة الاشتراك في كل شيء، وشركة المفاوضة هي التي تجمع جميع أنواع الشركات السابقة، يشترك في التصرف وفي الملك وفي المضاربة وفي الوجوه وفي العمل، تفويض تام بينهما، خلطة تامة ولكن لا فيما تجوز فيه الشريعة، فيما تجوز فيه الشريعة وكلها جائزة. الشيخ يقول كلها جائزة، يعني كل هذه الأنواع جائزة فيما تجوز فيه الشريعة. أما على طريقة الشرعيين وعلى طريقة الاشتراكيين، الشرعيون عندهم الشركة في كل شيء، فشركة المفاوضة ليست على المذهب الشرعي في بلشة هذا الخليف، لا، وإنما فيما تجوز به الشركة. قال الشيخ وكلها شركة ويفسدها، يفسد الشركة قال إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. الظلم كأن يقول له مثلا خذ هذا المال مثلا أو بيني وبينك شركة، ولكن أنا لي 9 أعشار وأنت لك 20 واحد، والعمل واحد والجهد واحد والتصرف واحد والمال واحد، لماذا؟ ماذا هو الظلم؟ أنت لك 9 أعشار من الربح وأنا لي 10 واحد، أظن ما يجوز. الغرر كما ذكرت، الغرر كما ذكرت، يعني لا بد أن يكون الربح شائعا معلوما، لا يجوز إذا كان مجهولا لا يجوز. والشيخ هنا مثل بالغرر، قال كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين ولآخر ربح وقت آخر، يعني يقول له ما نربحه في شهر رمضان لي وما نربحه في شهر شوال لك، ويكون الموسم في شهر في رمضان يجوز غرض وقت الموسم والربح كله كيف؟ أو ربح إحدى سلعتين اشترك في بيع ثياب مثلا، في بيع ثياب مثلا وأفرشة، قال ربح الثياب لي وربح الفرش لك يجوز؟ ما يجوز، حرام. أو إحدى السفرتين قال البضاعة التي نأتي بها من الهند ربحها لي والبضاعة التي نأتي بها من الشام ربحها لك يجوز؟ ما يجوز، حرام. وما يشبه ذلك، يعني بدل هذه الأمثلة نضع رابطا فنقول الشركة لابد أن تقوم على الاشتراك في المغنم والمغرم، اشتراك لكل شيء، ما في إحدى الشركتين وإحدى السلعتين، كله حرام، كله من الضرر. قال الشيخ كما يسلب ذلك المساقات والمسارعة. يأتي إن شاء الله في الدرس القادم كيف يكون الغرض في المساقات والمسارعة ومعنى ذلك بإذن الله. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول في المغاربة العامل، هنا سؤال، العامل هو الذي يحدد يقول أعطني 100 أو 1000 أو 10,000 وأعطي الربح شهري 500 جنيه وهذا منتشر جدا، فهل يدخل في الغرض؟ والعامل هو الذي يحدد الربح ويقدم العرض؟ لا، ما يجوز. إن كانت مضاربة ما يجوز له التحديد هذا، لا يجوز له يقول أعطني 100 أو 10,000 أو 1000، ولا يجوز له يقول أعطني كل شهر 500 جنيه، حرام، هذا غرض لا شك، إلا إذا كان أجيرا عنده، إذا أحضر له البضاعة وجهز له الدكان وضعه أجير يعطي أجرة. لكن لاحظ الأجير ليس له من الغلة ريال واحد، جميع الغلة لكل من؟ لصاحب المال، أنت أجير فقط، ليس لك شيء من المال أبدا، لا رأس المال ولا الربح، ليس لك شيء، أنت لك الأجرة فقط، هذا الأجير. أما المضارب ليس الأجير، المضارب له من الغلة، يأخذ منها، له من الربح. ولذلك يوم أفضل الأجرة إجارة ولا المضاربة؟ ها؟ المضاربة، لأن المضاربة تجعل العامل يشتهي ويعمل ويبذل حتى يحصل. أما الأجير، الأجير بارد ما عليه، كسب الدكان ولا خسر، انحرق الدكان ولا غرق ما عليه. ليش؟ لأنه لو جرى جاية. ولذلك بعض الأذكياء ماذا يفعل؟ إذا جاب إنسان عامل وما وثق فيه أو شافه كذا بارد، يقول له يعطيه شيء من الرزق على تشجيع. يقول له مثلا هذا يفعلها بعض الإخوان حدثني بها وأنا حق يعني ما منعت منها. قال لي أعطيه مثلا في الشهر، ولكن أقول له إذا ربح المحل في الشهر مثلا 30,000 لك منها 1,000. إذا كم يصير الآن من الرزق؟ 2,000. فهذا العامل تلقاه يذبح نفسه حتى يوصل الربح لهذا الرقم إلى 30، لأن إذا وصل إلى 30 يأخذ مكافأة. شفت؟ فما في بأس، فما في حرج. هذا الجعالة تسكت الجعالة، جعل يعني أعطيك أجرة وأعطيك جعلة. والحمد لله رب العالمين. هذا هو ما يجوز، يعني التحديد سواء كان من العامل أو كان من صاحب رأس المال ما يجوز التحديد. لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، نبدأ الشروط عنه، جزءا مشاعا معلوما. كان تحديد حرام، ما يجوز التحديد، لأن التحديد يدخله ويش الغرض. التحديد فيه غلو، إما ظلم لصاحب المال وإما ظلم للعام. والحمد لله. ولذلك البنوك الآن، وهذه مسألة مهمة، البنوك فيها مضاربة، تعطيهم مالا تساهم بالمال لله وهم يعملون به، يقولون يشغلون المال عنهم. طيب، ولكن في البنوك الربح ليس مشاعر، الربح معلوم محدد، الربح محدد. هذا التحديد في الحقيقة يخرجها من كونها مضاربة إسلامية إلى ربا، لأنه لو في المضاربة لو حدد أصبحت مسألة ربا. أرض جرب أنفعها، ولعلنا إن شاء الله نبينه غدا كيف المضاربة تنقلب إلى ربا. والله المستعان.